فكيف إذا جمعناهم 不？ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء المشهد Yeah. عليه. صلى على سيدنا النبي. متعنا كده يا حبيبي متعنا. الله

اللهم قويه اذكر الله لا لا لا. شاء الله. وليس ذكرك أنثى وإني سميتك أنثى. بس علي كانوا النبي عم يحكي بطلع حاجة. حجاج الله يصلح حالك. الله يكرمك. من أجلك حبيبي. ربنا يزيد. ما شاء الله. قول عليك الله ما شاء الله يا سيدنا الله يقطع عليك عليك سيدنا الله النبي Thank you. نعم يا رب. نعم يا عم حجاج. نعم. وَهُوَ رَبُّكَ فَتَكَفِّرْ عَنْهُ